الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. نعم، تقدم أن من عقائد أهل الضلال أن يخرجوا العمل من الإيمان، والإيمان الذي دلت عليه النصوص ينتظم ثلاث حقائق لا يفرق بينها، كما لا يفرق بين ثلاث الركعات في المغرب. لا يصح أن يخرج من هذه الحقيقة الشرعية العظيمة الدالة عليها النصوص، لا يصح أن يخرج عنها أي شيء. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالمرجئة تقول إن الإيمان هو مجرد القول، يعني أن يقول بلسانه لا إله إلا الله وإن لم يعمل. والجهمية أشد منهم، لأنهم أسوأ غلوا في إرجائهم، يقولون فقط هو مجرد المعرفة، فإذا عرف فهو مؤمن عياذا بالله، وكل هذا من الباطل. كما قلنا الإيمان ينتظم الحقائق الثلاث: الإيمان القول باللسان والعمل بالجوارح واعتقاد القلب. نعم. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. نعم، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في أواخر البعثة النبوية، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحج حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية العظيمة. بعد أن نزلت الفرائض وتبينت الأحكام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هكذا كمل الدين بأن اتضح ما الذي فيه من الأحكام متعلقة بالقول متعلقة بالعمل متعلقة بالقلب. فإذا قال أحد إن الله يرضى فقط بالعمل بالقول دون العمل، فلا شك أنه قد رد هذه النصوص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي التي يركزون عليها وحدها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ماذا بقي؟ أربع كلها عمل: قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كلها لا بد منها. فكيف يقال إن الإسلام بني على خمس ويكتفى منه بواحدة مع أنه مبني على خمس؟ وهكذا تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك الصلاة: من ترك الصلاة فقد كفر. كيف يقال إن المهم هو القول، وإذا ترك العمل بما فيه الصلاة لا يضره ذلك؟ نسأل الله العافية والسلام، هذا من أخبث المقال. فلهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات وهذه النصوص من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على بطلان قوله. نعم. قال رحمه الله: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأنه قد عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني. ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله. نعم، هذا قول غلاة المرجئة كالجهمية كالجهم ومن تبعه، قال إن الإيمان هو مجرد أن يعرف أن الله ربه، فيقال له على كلامك الخبيث هذا إبليس عياذا بالله من أهل الإيمان، نسأل الله العافية، لأنه يقول ربي بما أغويتني فقد عرف ربه. وهكذا أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون الحق ولكنهم تنكبوا وتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك فهم من أكثر خلق الله. فإذا قيل إن الإيمان هو المعرفة فقد أدخل هؤلاء في المؤمنين عياذا بالله من قالة السوء. نعم. ويقال لهم أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ أنا أيش أي شيء كسر. هذا اللي يظهر أيش. نعم. أي شيء الفرق لا بين الإسلام أيش أيش نعم أيش أصلها هي منحوتة من قولك أي شيء، فتحدثت بها العرب وصارت في هذه الكلمة كأنها كلمة واحدة، هي مكونة من أي وكلمة شيء، لكنها اختصرت لكثرة ما تقال فيقال أيش. نعم. أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله. نعم هذه مقالة خبيثة جدا، إذا قيل إن الإيمان هو المعرفة فالكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أيكون هؤلاء من أهل الإيمان عياذا بالله؟ كيف يقال هذا؟ حتى مثل ما تقدم حتى إبليس يعرف أن الله ربه، قال ربي بما أغويتني وأقسم بعزته قال فبعزتك. فإذا قيل إن الإيمان هو مجرد المعرفة دخل هؤلاء كلهم، ولهذا يقول ما الفرق إذا كان الأمر على ما تقول، ما الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ لا يعود فرق عياذا بالله. ولهذا العبث بحقيقة الإيمان ومعناه خطير للغاية، بعض الناس يظن أن الأمر فيه سهل، لا لا في غاية الخطورة، لأن معناه أن تزال الفروق بين الإسلام وبين الكفر في نهاية المطاف عياذا بالله. نعم. بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. نعم لا يجزي بعضها عن بعض، لا بد منها كلها، لأن الله تعالى جعل الإيمان على هذه الحقيقة لا يفصل بعضه عن بعض، قول واعتقاد وعمل، فمن قال إنه القول وحده فقد كذب، من قال إنه القول والاعتقاد فقد أخرج العمل وكذب، بل لا بد من الاعتقاد أنه القول والاعتقاد والعمل معا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال فقلت له أين يذهب بك يا أمير المؤمنين، هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. نعم لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق التسهيل من أمر المعاصي، لا المقصود أن الموحد إذا مات فإنه لا يخلد في النار إذا دخل كما يخلد الكفار، لكنه قد يدخل النار كما دلت الأحاديث وكما دلت الآيات، فينبغي الجمع بين النصوص كلها، وأن يكون المؤمن بين الخوف وبين الرجاء، فلا يركز على آيات وأحاديث الرجاء ويترك النصوص في الخوف ولا العكس أيضا. نعم. السلام عليكم، قولها قبل أمر النهي ليس الحديث كان مع أبي ذر في المدينة، هذا من الوجوه التي قيلت في الحديث أن المراد بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، بعض أهل العلم قال إن هذا قبل نزول الفرائض، فهذا من حيث وقوع ذلك الوقت نعم قبل نزول الفرائض، لكن هناك أحاديث متأخرة رواها بعض الصحابة الذين تأخروا تأخر إسلامهم كأبي ذر وغيره رضي الله عنه، فيدل هذا على أن هذا الجواب لو استقام في بعض الأحوال يعني أول الأمر يصح أن يقال هذا، لكن جاءت نصوص دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها متأخرا فيقال هذا حديث مطلق قيدته أحاديث أخرى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فهناك أحاديث مطلق مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما يأتي إن شاء الله، لكن قيدته نصوص أخرى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مستيقنا قلبه، فكل هذه شروط قيدت هذا الإطلاق، فيجب الجمع بين جميع النصوص حتى يوصل فيها إلى الحق، وهذا مثل آيات الوعيد الوعد التي فيها بيان مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغيرها من النصوص التي بيّن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لكن لو أن إنسانا آمن وعمل الصالحات لكن صار عياذا بالله يجمع معها الزنا والسرقة وشرب الخمر، وشو قال؟ قال كما قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أمره إلى الله قد يعاقبه تبارك وتعالى وقد يعفو عنه، كما قال تعالى في شأن الشرك لما بين سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك مطلقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جمعت جميع النصوص وكلها حق اتضح لك الأمر، أما إذا ركز على نص كما في السؤال هنا وأريد أن يغفل بقية النصوص لا شك أن هذا يؤدي إلى الضلال، فإما أن يكون الإنسان خارجيا يركز على نصوص الوعيد وحدها ويغفل نصوص الوعد، أو أن يكون مرجئيا يركز على نصوص الوعد ويغفل نصوص الوعيد. نعم. قال رحمه الله احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. نعم، لأن هذا في قطع تزكية للنفس، الأمر إلى الله عز وجل، الإنسان يقول أنا مؤمن أرجو شاء الله ولا يزكي نفسه، هذه التزكية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جد قف على هذا. نعم.